السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا وقفنا عند كتاب الأنية، باب الأنية، نكمل اللي إحنا بدأناه المرة اللي فاتت. يقول: ويباح، يقول الشيخ مرعي، ويباح اتخاذ كل آنية، كل إناء طاهر، واستعماله ولو ثمينا. يباح الاتخاذ، ادي كده واحد، واستعمال، ادي كده اثنين، يبقى يباح الاتخاذ والاستعمال. الاتخاذ يعني بدون استعمال، ان هو يحتفظ به على هيئته. استعمال ان هو يستعمله في ايه؟ في الاكل والشرب، في كل حاجة. مباح استعمال كل الاناء بشرط انها تكون طاهرة، ولو ديت كلمة عند الحنابلة تفيد ان فيها خلاف، وخلاف ده قول. ولو ثمين غالي كالياقوت، في قول عامة اهل العلم، قاله الشرح: لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنة وتوضأ من تور. جفنة من يغتسل منها، يضع فيها ماء ويغتسل منها، والتور زي الطشت كده، من صفر يعني من نحاس، وتور من حجارة يعني طشت من حجارة، وقربة من جلد، وإداوة بعكوز زي الكوز كده. إلا يعني يحرم إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، يبقى يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة، ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافيها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الصحاف، الصحفة، زي صينية كبيرة كده بياكلوا عليها. قال: والذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإن إنما يجدجر في بطنه نار جهنم من العذاب. وما حرم استعماله، حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، العود، يحرم استعماله، يبقى أحرم اتخاذه. واستوفي ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر. ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه، من باب أولى، لأن الاتخاذ أقل من الاستعمال، فلو حرم الاستعمال يحرم أيضا الاتخاذ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرم استعمال آنية الذهب والفضة، فواحد يقول: أنا مش هستعمله، أنا هاخده أشيله. طب الاستعمال محرم، من باب أولى الاتخاذ محرم. الاستعمال محرم مش من أجل الاستعمال، أمر فيه حرمة، فبالقياس يحرم الاتخاذ، وأيضا يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. ليه؟ النص جاء في الأكل والشرب وشمل القياس غير الأكل والشرب، لأن ما حرم مع وجود الحاجة يحرم بدون الحاجة، ده شيء بديهي. إن ما دام حرام عشان أكل وأشرب منه، يبقى حرام لو أنا استعملته في غير الأكل والشرب اللي هي أقل منه منفعة، لأن الأكل والشرب من أكبر المنافع. أيضا بيقول: المموه بهما مطلي. والراجح إن المطلي بالذهب والفضة ليس محرم، لأنه ليس ذهبا ولا فضة، إنما هو إناء من نحاس مطلي بالذهب والفضة، ولا يطلق عليه ذهب وفضة، إنما هو يطلق علينا مطلي او مموه. خلاص، الامتحان بتاعنا على الكتاب مش على الراجح. انا بقول الراجح عشان خاطر ده دين تتعاملوا بيه. الامتحان ده دراسه، تدرس الكتاب، تدرس المذهب، تدرس اقوال المذهب، تحفظها تحطها. لان انا قلت الراجح، هتيجي انت النهارده هتقول لي المموه يحرم، وانا بقول يجوز. طب انا، انت تقول لي انا ما خدتش برايك، وانا انت رايك مش واجب علي، فانا كده هعلم كل الاجابات صح، لان ما اعرفش الراجح عندك ايه. انما اللي نلتزم بحاجه واحده، الكتاب. مش بقول لك اعمل اللي في الكتاب، لا، اعمل باللي انا بقوله لك، انما اكتب اللي في الكتاب، لان ده دراسه. طيب، فصح الطهاره بهما، يعني بايه بالاناء الذهب والفضه بهما، وبالاناء المغصوب تصح، بس مع الحرمه. ده قول الخرقي وقول جمهور العلماء، لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية، إنما المعصية استعمال الإناء، بخلاف الماء المغصوب. الماء المغصوب هو جريان الماء على العضو، وهو نفسه معصية. يباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة، إناء ضب، الضبة زي بنطة اللحام كده، لحام، ضبة يسيرة، يسيرة دي كده الشرط الأولاني إنها تبقى يسيرة من الفضة، ده الشرط التاني، ما ينفعش ذهب، لغير زينة، مش إيه، مش نقش، لا ده هو معمول عشان في حاجة، ده للحاجة. روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فكان قدح النبي صلى الله عليه وسلم ده كان من عيدان من خشب، فانكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، شعب اللي هو اللي إيه؟ الكسر أو الشعب، كسر سلسلة من فضة عشان يلحمها الفضة. أنية الكفار وثيابهم طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. ماشي، الشيخ الألباني بيقول يعني لفظه شاذ والصحيح إن هو خياط. ماشي، ده كلام الشيخ الألباني. رواه أحمد، وتوضأ من مزادة مشتكة، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. ده دليل على إن هم إيه؟ بيستعملوا أنية الكفار. ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس. هم بقى نصارى ياكلوا خنزير، فآنيتهم نجسة خلاص تغسل. قال أبو ثعلبة الخشني: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم من أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. حديث متفق عليه. وما نسجوه أو صبغوه أو علا من ثيابهم فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم. فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، لأن ربما تكون وصلت فيها نجاسة، ربما تكون فيها شيء هم لا يتراون من النجاسة. طيب، ولا يندس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، طول ما أنت شاكك فيه لا يندس، الأصل الطهارة. عظم الميت وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، في ظاهر المذهب بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والجز والجلد جزء منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة، وأنا غلام شاب، ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. صحيح، حديث صحيح. قال أحمد: ما أصلح إسناده. جميل، العظم الميتة وقرن الميتة وظفر الميتة كل ده من الميتة، والراجح إن العظم والقرن والظفر والحافر ليسوا من الميتة، لا يحلها موت ولا حياة، هي عظم ولا يأخذ حكم الميتة، بدليل إن قص الأظافر، الأظافر كجزء، قص الأظافر ليس بنجس، لأن الإنسان طاهر حيا وميتا، والميتة طاهرة حية، فلما ماتت حرم أكلها ولحمها ميتة نجس، ولكن العظم والقرن ليس من اللحم، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. الإهاب ذكر على الإهاب، نص على الإهاب دون غيره، وده دليل أيما إهاب دبغ فقد طهر، إن الإهاب اللي هو الجلد قبل الدبغ. أيما ده دليل عام على كل الحيوانات. هنا الحنابلة بيقول إن الميتة لا يطهر بالدباغ، وفي رواية عندهم: إلا ما كان طاهرا حال الحياة بس، والراجح إن كل الجلود تطهر بالدباغ. والشعر والصوف والريش طاهر لقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها. والريش مقيس عليه، ونقل الميموني عن أحمد: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهاه. إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، يعني الشعر والصوف والريش طاهر لو كان من ميتة طاهرة في حال الحياة، ولو غير مأكولة كالهر والفأر. ماشي، وسنة تغطية الآنية وإكاء الأسقية، ده حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا، تعرض عليه عود، يعني تخليه عرض، تبقى بالعرض كده. العود يعني لعل ده يمنع في وباء في السنة بينزل، صحيح مسلم بيقول إن في وباء كل سنة بينزل، ربما ينزل في الأنية المكشوفة، وعرض العود ده يعني لو ما لقاش شيء يغطيه فيحط عليه عود يمنع ذلك، وربما يمنع من الهوام والحشرات والحيوانات وغير ذلك. الباب الثاني باب الاستنجاء وآداب التخلي. الاستنجاء وإزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقي، قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر. الخشب، خرق، مناديل، كل ده يطهر. في حديث سلمان عند مسلم: نهانا أن نستنجي برجيع أو عظم. نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع، الرجيع اللي هو روث الدواب، أو عظم. وتخصيص بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة ومقام مقامها، حجارة أو ما يقوم مقامها من الأدوات اللي بتنظف زي مناديل وغيره. الإنقاء بالحجر ونحوه، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ده الإنقاء بالحجر. استعمال الحجر مش زي تيمم كده عند عدم فقد الماء، لا، يجوز استعمال الحجر حتى مع وجود الماء. لما يستعمله يبقى أثر يسير جدا لا يزيله إلا الماء، لأن ده خلاص بقى إيه؟ رخصة لأن تزول النجاسة وبلتها، بلة النجاسة، فيخرج آخرها نقيا لا أثر فيه. طيب، لا يجزي أقل من 3 مسحات تعم كل مسحة المحل، مش 3 أحجار، لا، 3 مسحات، لأن المراد بالحجر في الحديث نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار 3 مسحات، وأن نستنجي برجيع يعني روث وعظم. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، ويظنه كافي، ظنه كافي يعني عشان الوسواس يظن أن هذا الماء كافي في إزالة النجاسة بالكلية. يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. قالت عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحيهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الحديث لا أصل له بهذا اللفظ، واللفظ الثاني أن يتبعوا الحجارة بالماء، ولكن سنة يعني، وبرضه سنة أن يخفف النجاسة بالحجارة وبعدين بالماء حتى لا تباشر يده الماء، فإن عكس كره، لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل. نص عليه يعني نص عليه الإمام أحمد، يبقى ده من منصوصات أحمد، والرواية بنسميها رواية، الرواية عند أحمد ربما يكون رواية منصوصة من كلامه، وربما تكون رواية مخرجة من نظير كلامه. هو الكلام هما استقاصوا عليه برواية مخرجة، تخرج يعني تقاس على كلامه. يجزئ أحدهما يعني الحجر أو الماء. حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي، غلام يعني ابن مسعود، ونحوي، نحوي يعني في سني، إداوة من ماء وعنزة، إداوة من ماء وعنزة، عنزة ركح قصير كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمله في أنه هو يصلي إليه، ما كان يصلي يحطه قدامه، يغرزه قدامه يصلي إليه كسترة يعني، فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة مرفوعا: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب 3 أحجار فإنها تجزئ عنه. والماء أفضل لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة مرفوعا: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية. ده دليل على أن فضل استعمال الماء في الاستنجاء، وده فضل من عند ربنا علينا أن احنا نستعمل ذلك. يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء أثناء الاستنجاء نفسه تعظيما لها، ويحرم بروث وعظم استعمال الروث لحديث سلمان المتقدم، وطعام ولو لبهيمة، يعني يحرم الاستنجاء بالطعام، لقمة عيش فيستنجي بيها حتى لو كان الطعام ده لبهيمة، ولو لبهيمة، برسيم، تبن. طب ايه الدليل على كده؟ حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وعلل النهي بكونه زادا للجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى لأنه أعظم حر. يعني كون إن الشرع يراعي خاطر الجن فمن باب أولى مراعاة خاطر الإنسان والحيوان. فإن فعل، يعني إن فعل بما يحرم، اللي هو إيه اللي يحرم؟ روث وعظم. روث كده واحد، عظم ثلاثة طعام، ثلاثة دول حرام. طب فإن فعل لم يجزه إلا الماء، لأن الاستجمار كان رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. حيل سائر الرخص، كل الرخص لا تستباح بالمحرم. كما يعني أيضا لو تعدى الخارج موضع العادة، خارج اللي هو نجاسة بول أو براز، موضع العادة، العادة اللي هو مخرج البول ومخرج البراز، لو تعدى وجاء على الساق، على الفخذ، على الرجل، فلا يجزي إلا الماء، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة. يبقى كون الاستجمار رخصة في حاجتين، أنه لا يستعمل محرم قبلها استعمال حجارة، تاني حاجة أيضا لا يستعمل في غير مواضع الرخصة. ليه في المواضع دي؟ لأن المواضع دي تتكرر فيها النجاسة فيه بخلاف غيره من الأماكن. يجب الاستنجاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، قال لقوله صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه إلا الطاهر. يعني لو حاجة طاهرة خرجت لا يستنجي منها، كالمنيل، المنيل طاهر وحيك إن شاء الله في الطهارة، والريح أنها ليست نجزة ولا تصحبها نجاسة. قال في الشرح ولحديث من استنجى من الريح فليس منا، حديث ضعيف، ضعيف جدا. رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. والنجس الذي لم يلوث المحل، لو نجس خرج، لو في نجس خرج والنجس لم يلوث المحل، واحد بلع بلية وبعدين خرجت منه لوحدها دون أن تلوث المحل، ليس فيها استنجاء، لأن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة وليس فيها نجاسة. طيب، يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الحديث عليه مرفوعا ستر ما بين عورات، أو ستر ما بين عورات بني آدم والجن، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج حديث صحيح. قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة، وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، صحيح. وعن أنس كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ضعيف. ويكره في حال التخلي، يبقى اللي فدأ في حال الاستنجاء، ده بقى في حال التخلي، استقبال الشمس والقمر تكريما لهما. يعني موضوع تكريما لهما، يعني يقولوا ان الشمس والقمر فيهما نور الله، ولكن الحديث صحيح الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة تبكيتا لمن كان يعبدهم. ما فيش دليل على استقبال الشمس والقمر، انما ممكن الكراهة تأتي من جهة اخرى، إن انكشاف العورة في الشمس والقمر نور يكشف العورة، فإن كان كده مكروه. أما لو غير كده يجوز استقبال الشمس والقمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال شارد أو غرب، وربما التشريق والتغريب في وقت يستقبل فيها الشمس والقمر. وأيضا مهب الريح لألا ترد البول عليه، يعني الريح في وش الريح يعني. والكلام، مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه السلام، يبقى برضو مكروه الكلام أثناء التخلي. والبول في الإناء بلا حاجة، فإن كانت هناك حاجة لم يكره، كحديث أميمة بنت رقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه في الليل، وشق لأنها مساكن الجن، وربما تكون مساكن لبعض الحيوانات الهوام حشرات تؤذيهم. حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر ضعيف. قالوا قتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد. ضعيف، مساكن الجن ده ضعيف، إنما ربما يسكن فيه يعني حيوانات ممكن تكون أرقى من الجن في الحرمة. وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، أيضا لم يصح. ونار لأنه يورث السقم، وذكر في الرعاية، ورماد ولأنه من فعل الصحراء برضو يكره البول في النار من فعل الصحراء، وربما يعني يتشبه به. ولا يكره البول قائما، يجوز الإنسان يبول قائما. لحديث حذيفة: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما. سباطة يعني مزبلة قوم. وروى الخطبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جحر كان بمقبضه ضعيف، مقبض باطن الساق. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما، وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم. قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. ده صحيح موقوف على ابن مسعود، ولكن الراجح أنه لا يكره. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. قول أبي أيوب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله. متفق عليه. استقبال القبلة نوعين: يا إما في الصحراء بلا حائل فده حرام، أو في البنيان الحائل في البنيان فمكروه. هنا يكفي إرخاء ذيله، يعني حائل، يعني قول مروان الأصغر: أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. يكفي الذيل اللي هو الملابس، ذيل الملابس، ذيل الجلبية، ذيل كده. وأن يبول أو يتغوط، يعني يحرم برضه يبول أو يتغوط، بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد وبين قبور المسلمين يحرم. ليه بقى؟ أو موارد ماء، لما روى معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، موارد المياه، وقارعة الطريق، والظل، وتحت شجرة عليها ثمر يقصد، ثمر مقصود الناس بتقصده عشان تاكل منه، لئلا ينجس ما سقط منها، وبين قبور المسلمين. حديث عقبة بن عامر: ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. وأيضا يحرم أن يلبث فوق قدر حاجته، قال في الكافي: وتكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور، وهو كشف للعورة بلا حاجة. وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموه. الكراهة أولى، بلاش التحريم، قول التحريم كراهة أولى، لما أنه يعني ممكن يعطل الناس عن دخول الخلاء، وبلا حاجة موجود بلا حاجة، يعني ما يتولد منه شيء يتضرر به. إنما طبيا ربما ما يكونش لها أثر طبي. باب السواك: يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، خرف الكلى، وهو مسنون مطلقا، يعني إيه، في كل الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال أيضا في الشرح، شرح كتاب الشرح الكبير ابن أبي عمر، هذا كتاب شرح فيه المقنع، واخده من المغني كثير من ألفاظ المغني. قال: ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود، يعني يعتبر مسألة في إجماع أنه مستحب، إلا بعد الزوال للصائم فيكره. بعد الزوال يعني بعد الظهر للصائم، يعني يباح غير الصائم بعد في كل الأوقات، أما أن الصائم يعني إيه لا يسن بعد الزوال في الأكل، والراجح أنه يجوز للصائم طول الوقت. الحديث عليه مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وضعيف، ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف اللي هو رائحة فم الصائم، ولأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. يسن له للصائم قبله، يعني قبل الزوال، بعود يابس، ويباح برطب، لقول عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي يتسوك وصائم ضعيف. لم يصب السنة من استاك بغير عود. الراجح أنه يصيب السنة لأنه تنضيج الفم، قيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح الحديث أنس مرفوعا: يجزئ من السواك الأصابع، ده ضعيف، رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ: هذا إسناد لا أرى به بأسا، ضعيف، إسناد ضعيف. ويتأكد، يعني سنة مؤكدة بقى، عند وضوء وصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري: عند كل وضوء. ده مستحب بقى، يتأكد هذا الاستحباب عند الوضوء وقبل الصلاة، وممكن قبل الوضوء برضه، وانتباه من النوم، وعند تغير رائحة فم، لأن السواك شرع على إزالة الرائحة، وقراءة قرآن تطيب الفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القرآن منه. حديث يأتي ويضع فمه فاه على فيه في قارئ ويتلقى القرآن في جوفه. يعني حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلك فاه بالسواك. وكذلك عند دخول مسجد ومنزل، روى شريح بن هانئ قال: سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قال: بالسواك، والمسجد أولى من البيت. وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا بأس أن يتسوق بالعود الواحد اثنان شخصان يعني فصاعدا، أن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به في الحديث اللي هو ورد في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، لحديث أبي هريرة مرفوعا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. والنظر في المرآة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ده صحيح، بس ما وردش في النظر في المرآة يعني. والتطيب وزيادة حرم وجع النار، ده زيادة ضعيف. والتطيب بالطيب برضو مستحب، لحديث أبي أيوب مرفوعا: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، ضعيف. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا، لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال، ضعيف جدا. إنما ورد في حديث صحيح يكتحل بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وأيضا حف الشارب وإعفاء اللحية مستحب، لحديث ابن عمر مرفوعا: خليف المشتكين أحف الشوارب وأوف اللحى، فهذا أيضا مستحب، ولكن يحرم حلقها، يعني يستحب إعفاؤها ويحرم حلقها. ده الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية. وكذلك نقل ابن حزم الإجماع، ونص الشافعية في الأمة على تحريم حلق اللحية، نص كده في كتاب الجنايات، في الجناية على الشعر، ذكر بقى أن في دية، وقال: ومع حرمة حلقها، نص الإمام الشافعي كده في الأم على حرمة حلق اللحية. وكذلك الأئمة الأربعة كلهم نصوا على حرمة حلق اللحية، ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك زي ابن حزم. مش حد من أهل العلم قال إن هو يجوز حلقها إلا متأخرين الشافعية، ومردود عليهم بقول الشافعي في الإجماع. ولا بأس بأخز ما زاد عن القبضة منها، لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أو اعتمر. الختان واجب على الذكر والأنثى، لأن من ملة إبراهيم عليه السلام اختتن إبراهيم بعدما مات ما أتت عليه 80 سنة. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وقال الرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. وقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل، يعني أن النساء كنا يختتن في عهد. قال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. عند البلوغ، يعني ده وقت الختان عند البلوغ، وقبل البلوغ أفضل لأنه أقرب إلى البر، يعني طبيا يستند إليه إنه الولد لما يطيق ذلك الطبيب بيحدد له وقت، يعني أفضل أول 3 شهور أفضل بالنسبة للولد، ولأنه بالنسبة للبنت عند البلوغ. قبل ذلك ليس مكلف، ونقل في الفروع عن شيخ الإسلام تيمية أنه قال يجب يعني الختان يعني إذا وجبت الطهارة والصلاة يعني عند البلوغ. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله المرة الجاية نبدأ في الوضوء، والحمد لله رب العالمين، ونكتفي بهذا.